الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، نعود سويا إلى شرح هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب فقه السنة. وبفضل الله سبحانه وتعالى إحنا هنبدأ في الدرس رقم 112، وهنكمل المسألة المهمة جدا والخطيرة واللي بيحتاجها كل الناس ودايما بيسألوا عنه، وهي زكاة الحلي، يعني الذهب المتخذ للزينة وليس للتجارة، ذهب الفضة اللي احنا بنقول عليه الشبكة والذهب اللي هو دايما بيجي للحريم عشان يلبسوه وكده، يعني مش بيتاجروا فيه، ودايما يسألوا يقولوا تجب الزكاة فيه ولا ما تجبش. انا ذكرت في الدرس اللي فات اللي هو رقم 111، قلت بفضل الله سبحانه وتعالى ان المسألة فيها مذهبين اثنين، مذهب الجمهور أحمد والشافعي ومالك ومن وفقهم، قالوا مفيش زكاة. طب الأحاديث اللي وردت، قالوا أحد الضعيف، وخدوا بالآثار اللي وردت عن بعض الصحابة. الإمام أبو حنيفة وابن حزم ومن وافقهما قالوا تجب الزكاة. ابن حزم ضعف نفس الأحاديث برضك، لكن استدل بالأحاديث الصحيحة المتفق عليه اللي فيها عموم وجوب الزكاة في الذهب والفضة، من غير ما تحدد إن كان ذهب للتجارة أو للزينة أو لكذا أو لكذا. ذكرت في اللقاء اللي فات يا حضرات، ذكرت إيه دليلين اتنين للفريق اللي قالوا إن الذهب والفضة المتخذ للحلي تجب فيه الزكاة. الحديث الأولاني حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وحديث أسماء بنت يزيد، وقلت الأولاني حسن والتاني حسن. الدليل الثالث، وعن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، يعني خواتيم من فضة. السيدة عائشة بتحكي لنا وبتقول ان النبي دخل علي لقى في ايدي ايه، خواتيم من فضة كبيرة كده متخذة للزينة. فقال لي السيدة عائشة بتقول، فقال لي ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله، يعني أنا لبسته. سيدة عائشة بتقول للنبي أنا لبسته عشان أتجمل لك. فقال، أو الحليه مش للتجارة نصه، فقال أتؤدين زكاتهن؟ أنت بتخرجي زكاته؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك في النار، يعني يكفي أنه يدخلك النار لو أنت ما خرجتيش زكاته. ويبقى النص صريح في ان الذهب والفضة المتخذ للزينة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. والحديث رواه ابو داود والدارقطني والبيهقي، وايضا الحديث حسن. في دليل رابع كمان، عن ام سلمة قالت كنت البس اوضاحا من ذهب. الاوضاح اللي هو الذهب الغير مصنوع، ذهب خام غير مصنوع يعني، أو دراهم. فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاة فزكي فليس بكنز. والحديث حسنه الشيخ الألباني في الصحيح برقم 559، ورواه أبو داود في سننه. الحديث حسنه الشيخ الألباني ورواه أبو داود في السنن. معنا أربع أحاديث، حتى لو الأربع أحاديث أحاديث ضعيفة، لو إحنا أعملنا القاعدة، مع أن في أئمة محسنين الأحاديث دي، لو أعملنا القاعدة فالأحاديث الأربعة يقوي بعضها بعضا، مع بقى عموم النصوص من القرآن وعموم النصوص من السنة الصحيحة الصحيحة المتفق عليه، اللي هي بتوجب الزكاة في الذهب وبتوجب الزكاة في الفضة بدون تحديد إن كان الذهب والفضة دي للتجارة أو للحلي، والأصل العمل بالعموم ما لم يأتي دليل صحيح صريح يخصص. لو رجعنا للأصول يبقى إذن ما تميل إليه النفس بالأدلة، إن الراجح والله أعلى وأعلم مذهب الإمام أبي حنيفة ومن وفقه، إن الذهب المتخذ للزينة تجب فيه الزكاة، والمسألة اجتهادية فيها اجتهاد، ما فيهاش يعني ما نقدرش نقول عليها نصية 100% ولا فيها إجماع، لأن ما فيش اتفاق، لا فيها إجماع ولا فيها نص متفق عليه، لكن الأدلة لما تتجمع كلها مع بعضها تديك ظن غالب وتخليك ان انت كمؤمن تعمل بقول النبي دع ما يريبك الى ما لا يريبك، والرسول يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فتاخد انت بالاحوط وهو وجوب اخراج الزكاة فيه وتخرج الزكاة. طيب المذهب التالي بقى قال لك وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة بالغا ما بلغ، لما الثلاثة قالوا إن مهما بلغ الذهب والفضة اللي في إيد الحريم في إيد النساء مهما بلغ مدام للزينة ما تجيبش فيه الزكاة. واستدلوا بقى قال لك فقد روى البيهقي أن جابر بن عبد الله سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ قال جابر لا. فقيل وإن كان يبلغ 1000 دينار؟ قال جابر أكثر. هذا رأي سيدنا جابر. وروى البيهقي أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحو من 50,000. يبقى ده سيدنا جابر والسيدة أسماء بنت أبي بكر. وفي الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، وده فعل السيدة عائشة كمان مع سيدنا جابر وأسماء بنت يزيد، إن هي كانت يعني مسؤولة عن بنات أخيها يتامى في حجرها وهي مسؤولة عنهم، فكانت بتلبسهم الحلي وما تخرجش عليه زكاة. وفيها أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. يبقى كده عندنا كم من الصحابة؟ 4، سيدنا جابر وعبد الله بن عمر وأسماء بنت يزيد وأمنا عائشة رضي الله عنها. وفينا سؤال برضك ممكن يعرض، تم واحد يقول ازاي السيدة عائشة ورد عنها ان هي ما خرجتش مع انها روت حديث، روت حديث عندنا حديث حسن اللي هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيها عن جده، حديث عائشة قالت دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخاتم من ورق فقال لي ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ فقال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا وما شاء الله. قال هو أحد بك في النار. هنا نرجع بقى للأصوليين ونفصل مسألة. بتقول عند الأصوليين إذا خالف الراوي أو فعل الراوي روايته، يعني الراوي روى حديث وعمل بخلاف الرواية، نرجح ايه؟ مسألة عند الاصولين ارجع ليه، نرجح الرواية اللي رواها ولا نرجح فعل الراوي؟ الراجح في المسألة عند الاصوليين ان احنا ناخد بالرواية وما ناخدش بفعل الراوي، لان الراوي ممكن يكون روى الحديث ونسيه، وده وارد، روى الحديث ثم نسي الحديث فقال بخلاف، او روى الحديث ثم تأوله يبقى ممكن يكون نسيه وممكن يكون تأوله، فاحنا لنا الرواية وما لناش دعوة بفعل الراوي. الراوي ده مش معصوم، فعله مش معصوم، لكن الرواية اللي رواها معصومة، فإن صححنا الحديث قلنا به ولم نقل بفعله. ده عشان بس ما حدش يعترض ويقول إيه، تم السيدة عائشة رضي الله عنها ما خرجتش الزكاة عن بنات أخيها، وإزاي بقى روت الحديث ده وما عملتش بالحديث والكلام ده كله. نقول ممكن تكون روت الحديث ونسيته، وممكن تكون تأولته، وممكن وممكن وممكن، عندنا احتمالات. فإحنا معنا الرواية نقدم الرواية على فعل الراوي. قال الإمام الخطابي الظاهر من الكتاب. شو بقى الإمام الخطابي ومن هو الإمام الخطابي؟ قال إيه بقى في آخر مسألة زكاة الحلي دي؟ قال الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده. شوف كلام الخطابي مش عايز بعد كده، بيقول لك عمومات الآيات والقرآن مع اللي أوجبوا الزكاة، وبرضك معاهم آثار اللي هي الأحاديث اللي أنا ذكرتها، أربع أحاديث أهم، حتى لو كل حديث لوحده ضعيف يعني هذه الأحاديث تتقوى ويقوي بعضها بعضا باتفاق كل من يقوي بالطرق والشواهد. فالإمام الخطابي بيقول بقى ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر. يعني بيقول ذهب إلى النظر يعني يستخدم موضوع القياس والعقد، ومعه طرف من الأثر اللي هم الصحابة الأربعة دول، جابر وابن عمر وعائشة وأسماء بنت يزيد رضي الله عنهم أجمعين. طب في الآخر بقى الإمام الخطابي قال إيه؟ قال والاحتياط أداؤها. شفتوا بقى اللي أنا قلت لحضراتكم أهو في المسألة، الجمهور قالوا ما تجيبش الزكاة، الإمام أبو حنيفة قال تجيب الزكاة. أنا أميل لمذهب أبي حنيفة لأن فيه أدلة يعني صريحة وقريبة من الصحة، مع العمومات مع المطلقات مع القواعد مع الأصول مع الاحتياط. أقول يعني أخرج من هذا الخلاف أيها الحبيب وأيتها الأخت المؤمنة، أخرجوا جميعا من هذا الخلاف وخذوا بالأحوط وأخرجوا زكاة الذهب والفضة من الحلي ما دام قد وصل إلى النصاب وحال عليه الحول. وإلا بقى فأنا عندي يعني اقتراح تاني، لو صعبان عليكم ان انتوا تطلعوا بقى من الذهب اللي معاكم الشبكة وغيره الزكاة كل سنة، خسسوا الذهب، نقصوا منه جزء بحيث انه يبقى أقل من النصاب. يعني النصاب 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24 أو 97 عيار 21 أو 117 عيار 18، ومن الفضة 600 جرام، خلوا 600 500 من الفضة، وخلوا 85 70 ولا 75 عشان تخرجوا إيه من الخلاف ويبقى ما وصلش للنصاب والله أعلم. ندخل في مسألة جديدة بقى حضرات، في مسألة زكاة صداق المرأة، الصداق اللي هو المهر. والمهر كان أيام زمان، المهر عندنا في الإسلام ممكن يدفع للمرأة عاجل وممكن يدفع آجل، وممكن يقدم بعضه وممكن يؤخر بعضه. دلوقتي الناس تعودت، غالب الناس ما عادتش أو على حسب الدول والبلاد والأعراف، غالب الناس دلوقتي ما عادوش بيسلموا المهر في الإيد، بيكتبوا مؤخر الصداق في قسمة الزواج 10,000 20,000 30,000 50,100، وطول ما الزوج عايشة مع الزوج ما بتطالبش به، فلا يجب إلا بالموت أو الطلاق. المؤخر لا يجب إلا بالموت أو الطلاق، وحتى لما الزوج بيموت غالبا ما بيطلبوش إيه الصداق، لكن هو دين على الزوج للزوجة. وطبعا العرف دخل قائمة الجهاز في المهر والشبكة اللي مكتوبة في القائمة وكل حاجة والمؤخر والكلام ده كله، كل ده بيعاد بيدخل في المهر، لأن العرف شرع ما لم يخالف الشرع. وزي ما العلماء قالوا الفقهاء قالوا العادة محكمة، فالعرف دلوقتي اللي تعارف عليه عندنا إن قائمة الجهاز دخلت في المهر، بقت من جملة المهر، بقى المهر إيه؟ قائمة الجهاز ومؤخر الصداق اللي مكتوب في قسيمة الزواج. فصداق المرأة بقى ده طبعا إن هو سلمه لها في إيديه، إن هو سلم لها الصداق ده المهر يعني زي ما كان أيام زمان بيعملهم، أو في بعض الدول خد الصداق كام 100,000 تفضل 100,000، إن مسلمه لها مباشرة فوري ففي الحالة ديت عاجلا يعني مش آجل، في الحالة ديت بالاتفاق إذا بلغ النصاب المهر ده، إذا بلغ النصاب هي خدته واستلمته، إذا بلغ النصاب وبعدين عد عليه سنة من يوم ما بلغ النصاب عام كامل ففي الحالة ديت بيجب عليها الزكاة بالاتفاق، لأنه مال قابل للنماء بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما إذا تأخر بقى يعني إذا كان آجل يبقى هنرجع لإيه بقى دي ما هو الصداق دين للمرأة على زوجها، يبقى هنعمله معاملة إيه بقى يا حضرات؟ معاملة الديون. يبقى الكلام كتير ما عادش له لازمة، هنعمله إن كان عاجل واستوفى شروط وجوب الزكاة بتجب فيه الزكاة اللي أنا قلتها دلوقتي واللي قلتها قبل كده. إن كان ما استوفاش، إن كان آجل يبقى هنعمله معاملة الدين، وأنا ذكرت لحضراتكم أنواع الدين على قسمين أو على نوعين ومذاهب أربعة في كل نوع، فارجعوا لها في الدرس اللي فات اللي هو 111. قال لك ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه إلا إذا قبضته، لأنه بدل عما ليس بمال فلا تجب فيه زكاة قبل القبض كدين الكتابة، واشترطوا بعد قبض أن يبلغ نصابا وأن يحول عليه الحول إلا إذا كان عندها نصاب آخر سوى المهر، فإنها إذا قبضت من الصداق شيئا ضمته إلى النصاب وزكته بحوله. وذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول، نفس الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم، أنا لخصته لحضراتكم، ويلزمها الإخراج عن جميعه آخر الحول وإن كان قبل الدخول، ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق. وأما الحنابلة، وعند الحنابلة أن الصداق في الذمة دين للمرأة حكم وحكم الديون عندهم، الحنابلة قالوا حكم حكم الديون، فإن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه إذا قبضته أدت لما مضى، وإن كان على معسر أو جاحد فاختيار الخرقي وجوب الزكاة فيه، ولا فرق ما بين ما قبل الدخول أو بعده. خلاصة الكلام عشان ما توهكوش حضرات، إن قبضته عاجلا واستوفى شروط وجوب الزكاة وجبت فيه الزكاة، وإن كان آجلا نرجعه تاني لمذاهب العلماء في الديون. دي الخلاصة. مسألة ثالثة، زكاة أجرة الدور المؤجرة. يعني هنقول واحد غني صاحب عقارات وأموال، عنده 3-4 عماير، كل عمارة 10 أدوار، كل عمارة على شقتين، الشقة في المدن بألف جنيه مثلا إيجار وبألفين وفيه بأكتر، ففي الحالة دي الأجرة بتاع السكن أو العماير أو الدور اللي هي متأجرة للناس توصل للنصاب. لما نجمع على بعضها توصل للنصاب. طب لو موصلتش للنصاب ما في زكاة. أنا قلت لحضراتكم ما في زكاة إلا بالنصاب، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، فالمسألة نصية، إن ليس فيما دون 5 أواق من الفضة زكاة، وليس فيما دون 5 أوسق من الحبوب زكاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث بإيه؟ بالمعنى وليس باللفظ، لكنه حديث صحيح صريح. فاحنا قلنا النصاب، وبعدين المسألة دي مسألة النصاب هنجيب أدلتها ونجيب مذاهب العلماء فيها، لأن فيها خلاف. وإحنا زي ما قلنا لحضراتكم الأئمة نفسهم، إحنا ماشيين وراء الأئمة، ما تقول ليش كله صح وكله ماشي، لا، الأئمة نفسهم اللي إحنا بنقرأ مذاهبهم وتعلمنا في كتبهم اللي هم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف ما قالوا لناش الكلام ده، فمش عايزين نخترع ونألف من عندنا. ما قالوا لناش كله صح، لما كله صح يا حبيب قلبي هو كانوا بيردوا على بعض ليه؟ احنا عايزين نفهم يعني، لما هو كل المذاهب صح ليه بتلاقي الامام الشافعي يرد على الامام احمد والامام احمد يرد على الشافعي ودول يردوا على مالك وده يرد على دي بادب؟ ما هم لو عارفين انه كله صح كانوا تعبوا نفسهم لما ده صح وده صح وده صح وده صح. احنا مش عايزين نضلل، مش عايزين ننحرف عن مذهب السلف. مذهب السلف ملزم للجميع، الاتباع وعدم الابتداع، هم دول اللي ربنا هداهم للحق والصواب. فخلي بالك معاي، لأن دي مسألة مهمة جدا جدا برضك لرجال الأعمال والناس اللي عندهم عماير وبيوت كتير وبيسكنوا فيه، لما يضموا أجرة السكن على بعضها تدينا النصاب، إن قلت عن النصاب ما تجيبش فيها الزكاة، قولا واحدا بالاتفاق، قلت عن النصاب ما تجيبش فيها الزكاة. طب وصلت للنصاب لما نجمعها؟ يعني ممكن واحد مثلا العماير بتاعته تجيب 100,000، يشوف بقى 85 جرام عيار 24 يدينا كام؟ 1000، 70,000، 80,000، هو ده النصاب. لان في نقطة مهمة انا بأكد عليكم فيه، زكاة المال، زكاة المال وزكاة عروض التجارة، يعني اذا زكاة المؤخر الصداق اللي احنا قلناه وأجرة الدور اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، كل دي مال، كل دي بيقاس على الذهب والفضة. النصاب هو النصاب على 85 جرام عيار 24، وبعضهم قال على الفضة اللي هي 600 جرام من أجل الفقير، وبرضك القدر اللي هنخرجه هو هو. يبقى النصاب إن قلنا على الذهب 85 جرام، طب هنطلع كم؟ ربع العشر، ربع العشر زي الذهب 2.5%، زي الفضة 2.5%، يعني بالفلوس الألف جنيه كل ألف جنيه 25 جنيه. طيب نكمل مسألة مع حضراتكم ونشوف كده إيه أقوال الأئمة، لأن إحنا يعني بنتفقه على كتبهم وما بنركنهمش وما بنعملش زي العالم المتخلفة اللي طالعة تقول أئمة إيه ومناش دعوه بالأئمة والدليل بس. لا، ما احنا فهمنا الدليل منهم ومن فهمهم ومن توفيق الله لهم، وهم من السلف، فما ينفعش ان انت تخترع منهج جديد، لان احنا للأسف الشديد بنسمع أقوال شذة وأقوال منتحرة في هذا الزمان عجيبة وغريبة. نسأل الله الثبات على الحق والرشاد إلى الطريق المستقيم والهداية إلى ما يحب ويرضى. ذهب أبو حنيفة ومالك، احنا عندنا مذهبين، ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد، وإنما يستحقها بانقضاء مدة الإجارة، وبناء على هذا فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها ويحول عليها الحول وتبلغ نصابا. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك قالوا إن صاحب العماير والبيوت دي اللي مأجره ما بيستحقش الأجرة أول ما بيكتب العقد، إنما بيستحقها في آخر المدة. فهنا في نقطة مهمة، هو طبعا العلماء اشترطوا إن المال يبلغ النصاب، ماشي بالاتفاق، طب يحول عليه الحول، طب لابد المال ده يحول عليه سنة كاملة بعد ما يستحق. طب السؤال بقى، الأجرة بتاع السكن دي اللي هو ياخده هل الحول بيبدأ من لما يجي يقبض الفلوس ولا لما نيجي نكتب العقد؟ يعني نحسب السنة، ولابد يعدي سنة على الفلوس، بس السنة دي من امتى؟ اختلف العلماء بقى هنا، هي دي النقطة الوحيدة اللي اختلفوا عليه. هل السنة دي نحسبها اللي هو الحول نحسبها من عند كتابة العقد أول ما نكتب العقد نعد السنة، وحتى لو قبض الفلوس في آخر السنة، ولا نحسب المدة من نهاية العقد لما يستلم الفلوس؟ الإمام مالك وأبو حنيفة قالوا بنحسب الحول لما يقبض، وأما الحنابلة فقالوا بنحسب الحول من أول ما نكتب العقد. ركز أو في النقطة دي، لأن هي دي نقطة الخلاف ما بينهم. هل السنة الحول دي من أول العقد ولا لما تجب الأجرة في يعني في نهاية العقد؟ فده المذهب الأول. وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد، وبناء عليه فإن من أجر داره تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا وحل عليه الحول، فإن المؤجر يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات، وكون الأجرة عرضة للفسخ لا يمنع وجوب الزكاة كالصداق قبل الدخول، ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها، وإن كان دينا فهي كالدين معجلا كان أو مؤجلا. خلاصة الكلام عشان ما توهش حضراتكم، الأجرة السكن لو واحد عنده عماير وعنده بيوت مأجرها، إن قبض الفلوس عاجلا بالاتفاق إذا بلغت نصابا اللي هو على الذهب أو على الفضة وحال عليها الحول وخلاص هو قبض في الأول، يبقى بالاتفاق الحول هنعده من أول ما يقبض، ده لو قبض في البداية بالاتفاق. إذا بلغت نصبا وحال علي الحول وجب فيها الزكاة. لكن الخلاف بقى إذا كانت إذا كان ما قبضش الفلوس في الأول، ما خدش الفلوس عاجل، يعني هياخدها في الآخر، فهنا اختلف العلماء. مذهب قال إن الأجرة، قال المذهب الأول إن هو المؤجر لا يستحق الأجرة إلا بانقضاء المدة، فلما المدة تنتهي يبقى هو دلوقتي الحول بيبدأ لما يقبض هذا المال في نهاية المدة. والحنابلة قالوا إن هو المدة بتحسب أو الحول بيحسب من بداية العقد، لكنهم اتفقوا جميعا على أنه انقبض المال في البداية وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، والحول يحسب من أول ما قبض هذا المال. ولذلك الإمام النووي في المجموع قال وفي المجموع للنووي وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة، يعني إيه عاجلة يعني، وقبضها فيجب عليه زكاتها بلا خلاف، مدام قبض مفيش خلاف، إنما لو ما قبضش هل بقى الحول يبقى بانتهاء المدة ولا في بداية العقد يحسب من بداية العقد؟ في قولين للعلماء، والله أعلى وأعلم. يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كملنا في هذا اللقاء المبارك زكاة الحلي، كلمنا عن زكاة الصداق وعن زكاة الدور. المؤجرة لابد الناس اللي هي عندها بيوت بتأجرها إذا كان إذا بلغت النصاب لابد يعرفوا إن بتجب عليهم زكاة يحول عليها الحول سنة، وبعدين يجب عليهم إنهم يحسبوا زكاتهم ويخرجوه ويتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الفريضة العظيمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. في اللقاء القادم هنتكلم عن مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهي زكاة عروض التجارة، لأن دلوقتي 90% من أموال المسلمين تجارة، و90% من المسلمين بيتاجروا أي تجارة بقى، في الملابس أو غيره، أو تجارات سيارات أو أي، من كبير للصغير. هنتكلم في عروض التجارة اللي هي البضائع المعدة للتجارة، عروض التجارة البضائع المعدة للتجارة هنتكلم عنها ومذاهب العلماء والتفصيل فيها بالأدلة إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم والمسلمين أجمعين، وأن ينفعنا بهذه المجالس في الدنيا والآخرة، وأن يبارك لنا فيها وأن يديمها علينا، وأن ينفع بها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.